السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيله ومن تبع منهجه في يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس التفسير والتي نتدارس فيها تفسير سورة كهف، وهذا هو الدرس الثالث عشر، وهو الجزء الثاني من تفسير قصة صاحب الجنتين. ولا زلنا في المحاورة التي حصلت بين هذا الغني الكاذب الذي غرته الدنيا وغفل عن ربه وخالقه سبحانه وتعالى وكفر بنعمة الله عليه وظن أنه مخلد في هذه الحياة، فقال لصاحبه: وما أظن الساعة قائمة. فكان ينكر البعث وينكر لقاء الله تبارك وتعالى، فهذا غني أقضاه مالك. وأما الطرف الثاني في المحاورة فهو فقير، ولكنه مع فقره مؤمن، مؤمن اعتز بإيمانه، اعتز بإيمانه، وأخذ ينصح هذا الغني ويذكره بخالقه سبحانه وتعالى. فلا زلنا مع كلام هذا المؤمن الذي قال ناصحا واعظا لهذا الغني الكافر، قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زرقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له. فهذا ما قاله المؤمن لهذا الكافر. قلنا أن هذا المثال مثال حقيقي واقعي ليس تقديري، وإنما هي قصة حصلت فعلا، إما لصديقين وإما لأخوين وإما لشريكين على اختلاف ذكرناه في اللقاء المقبل. قال له: ولولا إذ دخلت جنتك. المؤمن هنا يذكر الكافر المغرور فيقول: هل إذ أعجبك حين دخلتها؟ لما دخل الكافر ودخل جنته هو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، مش معقول دي تحرم منها، استحالة إن ذات تبيد. فالمؤمن يقول له: لولا أي هلا إذ دخلت جنتك فأعجبك لما دخلتها ونظرت إليها، فهلا حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعط غيرك؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. يعلمه الآن أن الذي خلقه هو الذي قدر له هذا ورزقه بهذا، فيعلمه التوحيد. قلت ما شاء الله، يعني ما شاء الله أي أن هذه الجنة وما بها إنما هو بمشيئة الله، فهو الذي أقضاها وإن شاء أثناها. كل شيء يحصل للعبد إنما هو بفضل الله ومشيئة، كما قال سليمان عليه السلام لما رأى عرش بلقيس أمامه قال: هذا من فضل ربي، فكل ما أنت فيه إنما هو من فضل الله، صحة، قوة، شباب، مال، ولد، دكان، عقار، كل ما أنت فيه إنما هو بمشيئة الله، فلا تغتر بنفسك ولا تظن أنك الذي فعلت وفعلت. فبعض الناس يغتر تراه ينسب الفضل إلى نفسه، لا، ينسب الفضل إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى الذي يفتخر بشيء، إنما يفتخر بشيء من فضل الله عليه، لأنك كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. أنت مهما افتخرت تفتخر بإيه يا أخي؟ سبحان الله، الذي علمك هو الله، والذي من عليك هذه النعمة هو الله، والذي يثبتها لك ويديمها عليك الله، والذي قادر على أن يسلبها منك ويحرمك منك ومن هو الله. هنا بأدبه، بأدب هذا الكافر هذا المغرور، بقول له: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هذه بمشيئة الله، هذا بفضل الله عليك. لا قوة إلا بالله، أي أنك ما تنصر لك من عمارتك إنما هو بمعونة الله وقوته، لا بمهارتك ولا بقوتك. شوف، لا قوة إلا بالله، اعتراف بالعجز، اعتراف بعجز العبد، أنك ضعيف عاجز محتاج إلى الله. فلذلك قال له: كن لا قوة إلا بالله. الذي أعانك على زراعة هذه الجنة الذي أعانك على ذلك هو الله سبحانه وتعالى، جمهرتك وأشطرتك. لأن في بعض الناس يظن بنفسه إنه هذا الفكرة ما هذا الفكرة، إن هو فهلوته يعمل أي حاجة، يعدي في الحديث يقول لك: أنا أسلك في أي حاجة. سبحان الله، وأول ما يجني عليه اجتهاده تجد اللي يقول لك نفسك في الحديث ده، سبحان الله، يجني على نفسه بنفسه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال أحد السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قلت: وفي ذلك اعترف أن كل شيء إنما هو بمشيئة الله وإذنه، وفيها تبرر من الحول والقوة، وفيها اعتراف بالعجز، وفيها تفويض الأمور إلى الله تعالى. إذا من أعجبه شيء من حاله أو ماله، ساعات بيقولوا في المثل بيقول لك: ما يحسد المال لاصحابه، بلد. فأحيانا بعض الناس يعجبه شيء وقد يصيب هذا الشيء بعينه، فإذا أعجبك شيء سواء لنفسك أو لغيرك فقل كما قال هذا الرجل المؤمن: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقد جاء هذا في بعض الأثار لكن في سند بعض، أن من قال، من رأى شيئا فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا يصيبه بلاء إلا الموت. يعني لا يصيبه بلاء إلا الإيه؟ إلا الموت، يعني ما فيش حاجة تصيبه بسبب هذا الإيه؟ يعني هذه كالتحصيل. والحديث كما قلت في إسناد المقال، ونص الحديث: ما أنعم الله على عبد النعمة من أهل الأومان أو ولد فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيه آفة دون الموت أو إلا الموت. فأنت تبرر، ولو شفت حاجة غيرها في نفس الكلام، لأن بعض الناس للأسف بجهل قد يؤذي بعينه، يؤذي بعينه. أنا أذكر هذه القصة، رآها أحد الإخوة بعينه، كان ولد صغير بيسمع فؤاد، وما شاء الله سمع تسميع جيد جدا لا يتلاعب. فكان في مسابقة، أيام مسابقات الله، مسابقات مسجد السلام، فكانت الأمهات بتيجي مع العيال مع أولادها، فواحدة قاعدة بتستنى دور ابنها، فالواد قاعد يسمع، فالست شايفاه فطصته عينه، قالت له: شوف شوف ده النقطة، شوف الواد بيقرا ازاي ما بقفش. أول ما قالت الكلمة دي الواد ما عادش نطق، الواد اللي استنى ما عادش نطق في لحظتها، في لحظتها في نفس اللحظة، يعني شيء عظيم سبحان الله. ففعلا في عيون تؤثر، عيون تؤثر. الواد أول ما اتقال عليه كده ما خلاص توقف على القراءة، نسى كل شيء. فإذا الإنسان لو رأى شيئا بعينه يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ودي قدر مما يفعله الناس. يعني في بعض الجهلات تلاقي واحد يدخل عند واحد مثلا يلاقيه ما شاء الله غير العفش بتاع الشقه ولا بتاع يقول له خرب بيتك. الكلام ده ينفع؟ يقول له خرب بيتك كده خبط رزق كده. لا لا ده غير لا وغير كده غير كده تلاقي يشهى شهقه قالك يشهى شهقه. الشهقه دي ممكن تدمر اللي قدامك. اه فحته الشهقه خرب بيتك واخد بالك يا نهار اسود. بعض الناس يقول لك كده يا نهار اسود بالك. او واحد يقول لك يعمل كده ايه يا عم ايه كل ايه ده خلاص. واحد يقول له خرب بطمك وانا لغايه دلوقتي ما اعرفش يعني انا طمك برضه. فاللي يقف عليها في القاموس يقول لنا عليها. فطبعا الحاجات دي كلها ممكن تؤثر العين حق فتؤثر العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القبر. ممكن واحد يموت بالعين. كلمة تدخل الرجل القبر يعني ايه؟ واحد كده ما شاء الله ممكن تديه صحة وعافية وفجأة واحد يقص له عين يضيع. وتدخل الجمل القبر تلاقي جمل وتلاقي يوم واحد قص عينه على طول مذبوح تاني يوم على طول. وكان الله يرحمه الشيخ كشك كان له قصة جميلة قوي في الحفل ده. فبقول لك واحد كان عايز يحسد الجمل بتاع جاره او الحمار فالمهم يعني او جمل. فجاب واحد حسودي معروف ان عينه بتسرق الحجر. فقال له خلي بالك بقى اول ما يجي انا بقول لك ان هو جيت من فتصفي العين ايه وهكذا. المهم فالراجل واقف كده مثلا هنا والراجل الثاني جاي من عند مسلم جيت. فالمهم ايه فالراجل اللي جاي يحسد قال له خلي بالك بقى خلي بالك جاي هناك اهو. قال له خرب بيتك انت شايفه في سن الشيخ. الراجل ده من بطلت الشبابين اللي جاي يحسب اللي جايبه عشان يحسب يعني هو اللي جاله من بطلت الشبابين. فالشاهد يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا هنا ويؤدبنا ان ازاي نتادب عند رؤيه الاشياء سواء الاشياء مش اشياء لغيرك. لا حتى لو اشياء ايه لو لنفسك انت حتى لو عيب ابنك ما شاء الله ابنك بيحفظ حفظ جيد جدا ابنك ما شاء الله جميل ما شاء الله ذكي واخد بالك في الحاله دي تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله تبرك تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. فهذا من الاداب التي نتادب بها في هذه الصوره الكريمه. هذا من اعجبه شيء من حاله او ماله او ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. وثبت في الصحيح عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث رواه البخاري ومسلم وفي رواية عن أبي هريرة عند أحمد: فإن الله يقول أسلم عبدي واستسلم. دي فضل كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. وتقال هكذا مثل بعض الناس بجاهل يقول لك إيه؟ لا حول الله. لا حول الله بغلط. واخد بالك؟ انت كده بتنفي الحول عن الله سبحانه وتعالى. لا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعناها لا تحول لي من حال إلى حال إلا بقوة الله. لا تحول لك من حال إلى حال، ولذلك يشرع أن تقول هذا عند الحيعلتين في الأذان. يعني لما المؤذن يقول حي على الصلاة تقول أنت إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ لأنك قاعد في دكان. فمش هتقدر تتحول من دكان للمسجد، مش هتسيب الدنيا للطاعة إلا إيه؟ إلا بعلم من الله عز وجل. غيرك بتصعبك في الدنيا. غيرك يسمع الأذان ويسمع الإقامة وهو قاعد بيعبد الجنيه والعياذ بالله. لكن معنى ان انت تسيب دكانك او تقفل الدكان وتيجي المسجد يبقى الـ الـ الـ الـ الـ هذه الحركه وهذا التفاعل مع الاذان الذي اقدرك عليه واعانك عليه هو الله سبحانه وتعالى. فدي معنى لا تحول لي من حال الى حال الا بقوه الله سبحانه وتعالى. فطيب او ففضل هذه الكلمه انها كنز من كنوز الجنه. فالاخوان يحرص على هذا. وهيجي لنا ان شاء الله في الدرس الجاي ان شاء الله لما نتكلم عن الباقيات الصالحات الباقيات الصالحات. فالباقيات الصالحات من جملة الأقوال فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواحد منا يحرص على هذه الكلمات، كلمات لن تكلفك شيء ولن تعطلك عن شيء وستحصل بها حسنات كالجبال وزروع في الجنة كما جاء في الحديث، وسنبين هذا بالتفصيل إن شاء الله في درس القادم. لا فضل الباقيات الصالحة، أو إن شئت فقل أمن مستقبلك. الدرس الجاي كده بعنوان أمن مستقبلك. عايز تعمل مستقبل عند ربنا، ما مستقبلك عند الله؟ درس الجاي تعرف المستقبل إيه عند الله، إزاي تأمن المستقبل فعلا ليك ولياك. فاحرص يا اخي على هذا الكنز، لا حول ولا قوه الا بالله. اذا قالها العبد يبقى ربنا يقول ايه؟ اسلم عبدي واستسلم. لان هذه الكلمه لا ينطق بها الا من فوض اموره الى الله بتفويض امرك الى الله سبحانه وتعالى. ولولا اذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. سبحان الله بيرد له عليه الغني المغرور، قال له انا اكثر منك مالا واعز نفرا. فده بيرد عليه بقى بيقول له ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، انت بتعيرني بتعيرني عشان انا اقل منك، بتعيرني عشان انت معاك فلوس ومعاك عزوه وحشم ومعاك عشيره ومعاك اولاد، بتعيرني كده. فعسى ربك، قال لك عسى هنا اما بمعنى الترجي واما بمعنى التوقع. عسى هنا اما تحمل معنى ايه؟ الترجي، يعني كانه يقول ارجو ربي ادعوك يا ربي، فبيترجي بيرجو الله. او انها للتوقع، للتوقع يعني ايه؟ يعني بقول له انا متوقع بسبب ان انت افتخرت بالمال والعزوه، بسبب تكبرك، بسبب غفلتك عن الله، انا متوقع ان انت هتتحرم من النعم دي. بقول له كده يبقى اما انها للترجي يعني ارجو ربي، يبقى دي دعاء عليه، يبقى كان هو بيع دلوقتي بيدعي عليه، بيدعي عليه عشان يتعلم ويتربى. وسنبين هذا الآن في الفوائد. أنه دعا عليه لمصلحة. ساعتها أنت لما تلاقي واحد كده كان ما شاء الله ماشي مستقيم ومصلي، وفجأة جات له حاجة شغلته على ربنا ما عادش يصلي، فتقول له يا ابني ده الحاجة بتشوفها عليك، ربنا يلزمها عنك ويزيحها عنك، اللي شغلتك عن الله وبعدتك عن ربنا دي وغيرتك، صح كده؟ قاعد بتقول لواحد كده تقول له يا اخي انت اتغيرت من يوم ما الكلام ده حصل. فيا اخي ده سبحان الله ربنا ينزلها عنك. فانت ابتدي عليه مش عشان ربنا ينزل منه، ده انت ابتدي عليه عشان ايه؟ مصلحته. ان الحاجه اللي هتدمره ده ايه؟ تبعد عنك. فهي دي معنى عسى هنا ترجي برج ربنا. ولذلك عندك هو دعا عليه بما يضر لمصلحه اعظم، وهي أن يرجع إلى ربه. لأن الكلام اللي قاله كفر. وذلك هو قال له إيه؟ قال له أكفرت بالذي خلقك؟ أنت رب. فهو ربنا أعطاله جنة كفر. أعطاله بستان كفر. فلما البستان ده يزيد وهو يتوب ويرجع لربنا، هذه مصلحة لهذا الرب. هذه مصلحة لهذا الرب. إن ترى لأني أقل من كمال وولد فعسى ربي أن يؤتيني، فإن عسى دعاء عليه بما يقول بمصلحة الأعظم وأن يرجع إلى ربه، أو فأنا أتوقع أن يزيل عنك ذلك. يبقى إما للترجي وإما للإيه؟ للتوقع. أي قال المؤمن الموقن بالمعاد للكافر المرتاب، إن ترني أيها الرجل أقل من كمالا وولدا في الدنيا فإن من عند الله خير وأفضل، وما يرجى من خيره وإحسانه أو خير وإحسانه أفضل من جميع الدنيا، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا. هو خير مما يكون. فبقول له انت بتفتخر بحاجه ثانيه، اما انا فارجو ما عند ربي الذي لا يزول. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الانسان اللي بيفتخر باي شيء في الدنيا والتشجيع على ربنا يسلبها الله منه، كما حصل لهذا الرجل. فعسى ربي اي فعسى ان يؤتيني في الاخره جنه خيرا من جنتك، من جنتك هذه، ويرسل على جنتك التي غرقت وظننت انها لا سبيل حسبانا من السماء. شو بقول له ايه؟ بقول له انا بقى برضو من الله عز وجل ان يؤتيني خيرا من جنتك. طب يؤتيني خيرا من جنتك فين؟ في الاخره. وده رأي الجمهور على انه اطلب في الاخر. قال انا بقى انا برجو عند ربنا، انا ربنا ما اعطانيش بساتين ولا فلوس ولا الكلام ده في الدنيا، لا انا عارف ان الاخر ربنا كبير، ان ربنا هيعوضني في الاخر وهيديني احسن من اللي اعطاهولك. اللي اعطاهولك دائم، لكن الجنه في الاخره لا يكون عنها ايه؟ حولة، مش هتزور ولا في حاجه هتهددها ولا هتزلها. هذا قول الجمهور. بعض العلماء قال عسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك اي في الدنيا، كانه بيقول له يا اخي ما تضطرش، الحال ما تدومش، الفقير بكره يبقى غني والغني بيبقى ايه؟ فقير. انت النهارده بتعيرني انا بكره هبقى احسن منك وانت هتضيع. فاما انه يرجو ذلك في الدنيا، وهذا رأي بعض العلماء، وإما أن هذا في الآخرة، وهذا رأي أكثر العلماء، وهذا الذي يتفق مع كلام المؤمن في حواره أنه رجل لا يلتفت إلى إيه؟ إلى الدنيا، الدنيا مش دماغه. طب وأنت بقى هيحصل لك إيه؟ قال ويرسل عليها حسبانا من السماء. كلمة حسبانا من السماء يعني عذاب، عذابا من السماء. العذاب ده شكله ايه بقى؟ قالوا نار احرقتها. نزل كده فجأة، مش بيحصل ساعات رعد وبرق، البرق ده ساعات بينزل على بلاد ايه؟ يحرقها. فقال لك نزلت آفة سماوية من السماء فأحرقت الجنتين. ازاي تشوف ربنا ايه؟ وهي خاوية على عروشها. قال لك خاوية على عروشها دي، شفت انت لما بيكون في تعريشة وبيحصل حريقة، الحريقة بتاكل السقف، يقوم السقف عامل ايه؟ واقع على الحريقة. فهو ده اللي حصل، نزلت نار من السماء حرقت البستانين، حرقت النخيل، وبعد كده قامت شابة في الأعناب. الأعناب بيبقى معروف معمول لها ايه؟ بتاع تكعيبة، تكعيبة لا التكعيبة دي، وقامت داخلة على التكعيبات واكلاها. وبعد ما كلت التكعيبات وكلت النخيل اللي حصل؟ اتطربقت على بعض. فهي دي اللي نزل الحسبان من السماء. وقيل حسبانا من السماء اي عذابا بماء شديد تسبب في فيضان فاغرقها ودمرها. وقيل أن الحسبان هنا هي الريح العاتية الشديدة، إعصار. وكل هذه المعاني صحيحة. المهم كلمة حسبان يعني إيه؟ عذاب. العذاب ده إما طوفان، إما ريح إعصار، وإما إيه؟ نار. المهم تدمر. زي ما ربنا قال في سورة القلم، في سورة نون، قلم قال إيه؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. قال لك الطائف دي برضه آفة سماوية فأصبحت كالصريم. كلمة كالصريم يعني كالليل الأسود بعد ما كان المانجا والتفاح ومش عارف إيه والكلام ده وألوان من كل الزروع والثمار، اتحرقت واتلحمت كلها وأصبحت إيه؟ سواد ورمان. سبحان الله. في لحظة، في لحظة شقى عمره راح، في لحظة دنيته اتدمرت واتحطمت بسبب ايه؟ بسبب انه تخبر بما انعم الله عليه. سبحان الله. ودي درس لكل غافل عن الله مغتر بنعمة الله، ان اللي يفتقد بشيء غفل به عن الله ربنا يدمره به. شفت فرعون قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت، فربنا لما اهلكه اهلكه بايه؟ بالميه اللي افتقد بها، باللي افتقر به بالانهار فجرها من فوق. فالانسان المغرور اللي بيغتر بفئه تخذله، بمال يذله، بصحه وقفار عندها على الناس يتذل بصحته. سبحان الله. تلاقي العقوبه جايه عن طريق ما افتخر به وتكبر به. اتكبر بصحته يتذل بصحته، اتكبر بماله يتذل بماله، اتكبر بالناس اللي حواليه والعزوه والكلام ده يقوموا هم ذليله. هو ده اللي بيحصل. اما من اعتز بالله فما ضل وما زل وما قل. اللي اعتز بربنا يعز، او يرسل عليها حسبانا من السماء. وخلي بالك هنا قال ما قالش حسبان، ده قال حسبانا من ايه؟ من السماء. ليه من السماء؟ لان الذي ياتي من السماء لا دافع له، اما اذا اتاه من الارض فقد يحقار. صح؟ لو حاجه مثلا كوبري اتهد وحصل صدام والسيل داخل، هتبص تلاقيه عقبال ما يجي له السيل يكون ايه؟ عمل حسابه، يكون عمل حسابه. فالحاجه اللي جايه من الارض ممكن يتعمل حسابه، ممكن يحاول يدفعها، لكن دي بتيجي فجاه بدون حساب. ولذلك قال حسبانا من السماء، خط السماء ليه؟ عشان ما فيش حاجه تقف قصاده. كما قال الله تعالى واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فلا مرد له. فالحاجات الارضيه ممكن يتعمل لها احسن، اما الافات السماويه فتاتي بغته ولا دافع لها. قال فتصبح صعيدا زلقا، اي تصبح هذه الجنه بسبب ذلك، يعني سبب الحسنان، ارضا ملتا. كلمه زلق صعيدا زلق، زلق يعني املك لا تثبت فيه قدم، فلا شيء فيه ولا تثبت فيها قدم لشده ملاستها. خلاص تبقى ارض ملساء جرداء بعد ما كانت بتنبت وتزرع ومليانه بالثمار والزروع، خلاص تتمسح كل كلام. أو إيه كمان؟ أو يصبح ماؤها غورا. لأن في أول الآيات قال إيه؟ وجعلنا وفجرنا بينهم إيه؟ نهرا. نهر له فروع، كلمة نهر هنا نهر له فروع. جداول. فما كانش بيتعب نفسه في الإيه؟ ها؟ في الري. ده ربنا سبحانه وتعالى جعل المية بتاعتها داخلها. فما يتعبش. فقال له بقى ده ممكن ربنا يحرمك من الميه دي، واذا اتحرمت من الميه اتحرمت من الزهر. فبقول له او يصبح ماؤها ايه؟ غورا. غورا يعني ايه؟ غائرا في الارض. فلا تطلبه الفؤوس ولا السلاء. تقعد تظهر ما تلاقيش ميه، او يبقى الميه تحت ما انتش عارف تطلعها. الميه ما يعرفش يستعملها. قال تعالى قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء ماء. سبحان الله. تخيل كده لو البلاد اتحرمت من الميه ناس تعيش ازاي؟ البهايم حتى تعيش ازاي؟ الزرع نفسه يعيش. ولذلك سبحان الله فعلا نحن غارقون في نعمك، غارقون في نعمك، فلا بد أن نقول الحمد لله. والله يا أخوان احنا في نعم، والله احنا في نعم، وبقولها كمان مرة والله احنا في نعم. اللي يبص لغيرنا يقول ده احنا في قمة النعم، بس هي توبة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمه، نعمه، وأن يزيدنا من فضله، وأن لا يحرمنا فضل ما عنده بسوء ما عنده، أو يصبح ماؤها غورا أي زائرا في الأرض فلن تستطيع طلبه، أي لن تستطيع الوصول إليه بالمعاول ولا بغيره، كما قال تعالى: قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قال تعالى: وأحيط بثمره. خلي بالك تحس نقلة مفاجأة، تحس إن الرجل المؤمن ده كان متصل بربنا، قال الكلمتين دول من هنا وحصل اللي هو توقعه بالضبط. حسس الحاجة اللي قاله حصل. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ذهاب النعم قال ايه؟ وأحيط بثمره. كلمة أحيط هنا دليل على الإهلاك العام، إن ما تسلوش حاجة، ما تسلوش حاجة. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، وتقرأ هنالك الولاية لله الحق، فيها قراءتان الفتح والكسر. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. أخبر تعالى أنه حق قضاء قدره هذا المؤمن، فقال تعالى: وأحيط بثمره، أي أهلكه بالكلية. وأصله من إحاطة العدو، لأنه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى عليه، يعني أنها دمرت عن آخرها، لم يترك له نخيل ولا أعناب ولا زروع، مفيش أي حاجة. لو حصل لواحد حريقة في محل ولا في مخزن بيحاول يلحق أي حاجة، يحاول يلحق أي حاجة، بدل ما يخسر مليون يخسر نص مليون، يلحق أي حاجة، لكن ده إيه؟ ما لحقش أي حاجة. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، حسرة، ندم، تأسف، لكن بعد خراب منفق، بعد فوات الأوان. وهذا يدل على شدة ندمه. أصبح يقلب كفيه أن يصفق إحدى يديه على الأخرى، زي واحد لما يصلي حاجة يقعد يدعي على رسول: يا خرب بيتك، يا خرب بيتك، اقعد. وفي ناس تقعد تنصب ويقعد يهبط، دي من هول الخضة قاعد يخبط على إيده متأسفا على الأموال التي أنفقها عليه. طب وهي حصلها ايه؟ وهي خاوية على عروشها، كناية عن هلاكها. ومعنى ذلك ان الجدران سقطت، احنا قلنا بسبب ايه؟ النار، خلاص نار سقطت عليها، وقيل هو سقوط السقف على الزرع فاهلكها. وعلى الحق بقى ويقول: يا ليتني لم اشرك بربي احدا. ندم أيضا على شركه وشره، فقال ذلك عندما تذكر كلام المؤمن المؤمن قال له ايه؟ قال انه والله ربي ولا اشرك بربي احدا. فافتكر ان اللي حصل له ده بسبب كفره، بسبب شركه، بسبب غفلته، بسبب كبره. فقعد بقى يقول يا ريتني يا ريتني يا ليتني لم اشرك بربي احد. فين فلوسك؟ فين عزوتك؟ فين اللي انت كنت من شويه بتقول انا اكثر منك مالا واعز نفرا؟ فين اللي انت كنت بتقوله من شويه؟ ما اظن ان تبيد هذه ابدا. فين الكلام ده؟ فين الحاجات دي؟ ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله. اي لما نزل العذاب ذهب عنه ما كان يفتخر به من قوله انا اكثر منك مالا واعز نفرا، فلم يدفعوا عنه من العذاب شيئا وما كان منتصرا. هو نفسه الكفر، هو نفسه ما عادش ملكوش، لان زي ما احنا قلنا لما دخل جنته وقعد بقى نافخ نفسه واخد بالك ويكلم المؤمن، طيب الوقت اللي هو افتخر بما ملكوش، طب هو نفخته الكذابه غروره اتكسر. طب هو نفسه ليه؟ وما كان منتصرا، اي ما كان بنفسه منتصرا، اي لم يكن ممتنعا بقوته عن اهلاك الله لجنته، كما قال الله تعالى فما له من قوه ولا نصر. لا قوه تنفعه من نفسه ولا حد ينصره. وكما قال تعالى عن قارون فقتلنا به وبداره الارض، فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لهو انتصر ولا اللي كانوا حوالينا صاروا. وطبعا احنا شفنا الكلام، شفنا الكلام ده لما سقط الضلل وزج بهم في السجون، وجدناهم بعد الحرس والقوة البوليسية وأمن الدولة وغيره ما نصرهم أحد، بل سجنهم من كان يعطي لهم الثمان، من كان لا يتجرأ على أن يناقش معهم قرار. هم الذين قاموا على سجنهم، فما انتصروا بأنفسهم وما نصرهم أحد. قال تعالى ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولايه لله الحق، هنالك الولايه، الولايه الفتح معنى النصره، اي هنا لا ينصر الا من ينصره الله. وهنا المؤمن انتصر أم لم ينتصر؟ المؤمن انتصر، المؤمن انتصر، ما انتصرش بالفلوس ولكن انتصر بعزة الإيمان. لما اعتز بإيمانه انتصر. هنالك الولاية أي نصرة لله تعالى. وقيل الولاية بالكسب أي الملك والسلطان، فكل شيء زائل إلا ملكه سبحانه وتعالى. وكل سيرجع إليه، المؤمن والكافر. شفت الكافر ده عمل ايه لما لقاها قربت، لما لقاها اتدمرت رجع لربنا ولا ما رجعش؟ رجع، رجع وندم واخذ يقلب كفين ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احد. فالظالم لما يتكفر، الظالم لما يتهد، تلاقي سبحان الله ناس كتير بدات تفوق وتخاف وتتزلزل لما حصل ما حصل، والظلمة اتحبسوا السجن. واول ظهور في رمضان كان يوم 3 رمضان اللي بيسموها محاكمة القرن بين ولا مش عارف ايه. ولو انهم فلتوا من الدنيا فلم يفلتوا من الاخرة. شاهد لما اول ما مبارك ظهر في القفص كان يوم 3 رمضان، وثلاثة رمضان دي في يوم 3 كان معظم الناس بتقرأ الجزء الثالث اللي في بعض في سورة آل عمران، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الناس لما شافت المنظر الناس ما تضايقتش، وكل ما قال لك حد وتقابل حد يقول لك شوف يا اخي سبحان الله، قل اللهم مالك الملك. ايام ما كانت الناس لسه قالوها ايه؟ عمرانه بالايمان. الوقت بقى القلوب اتملت دخان وسياسه وكذب وانفاق الى اخره. نسأل الله أن يطهر قلوبنا ثم ستطهر بلادنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن سيء الأخلاق ومن الشقاق ومن سوء الظن ومن الحقد والحسد ومن البغضاء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبلا. خلينا في الإيمانيات تاني. أنا بفكرك بأيام الإيمانيات لما كنا بنقرأ الآيات بتاعت إهلاك الظلمة. الكلام ده مش هقول لك كان في ناس ما بتصدقش، كان في ناس بتستبعد، لكن لما الناس شافت الكلام ده قدام عينيها ساعتها بنقول هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق، وكل ما سوى ذلك باطل. فالولاية إما بالفتح زي حيوان النصرة دي ملقاش حد من الشرف، وإما الولاية بمعنى السلطان والملك. وأيضا من معاني الآية الموالاة، أي الرجوع لله وحده. فالمؤمن والكافر في هذا الموطن يرجع إلى الله. في المحن، في المحن المؤمن والكافر والبر والفاجر كله بيرجع لربنا. شفت انت لما حصلت محنة الدنمارك ومسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم والكلام ده، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ الناس كلها بدأت ترجع لربنا. بقى حب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم بقى قضية. وحتى بتوع الكورة أيامها لبسوا تيشيرتات فداك يا رسول الله، كانوا عملوا كده أيامها، والجماعة الممثلاتية والمغنواتية وكله بدأت تبقى قضية. ففي المحن، في المحن المؤمن بيزداد إيمان، والكافر بيرجع بالكسر بتكسر، الآيات بتكسر. فهنا معنى كلمة هنالك الولاية أو الولاية، فالكل يرجع، يرجع إلى الله وحده، فالمؤمن والكافر في هذا الموطن يرجع ويخضع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. شوف، لما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، خلاص ما عادش أنداد ولا عندك الكلام ده، ما ينفعوش كلام، لأنه بعد خلاص ظهور العذاب. دي كلام ده من على الفيسبوك عندك بقى ده ولا نرجو ذلك، نرجو ذلك. وكقوله عن فرعون، قال الله تعالى عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الآن، الآن وقد عصيت قط وكنت من المسلمين. شوف فرعون لما خلاص حس هيهلك، قال لك اللي عداه يعديني. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ما عادش زي بس على آمنا برب هارون وإيه؟ وموسى. لا، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل عشان يعد. بس دي برضه تدل عليه إن هو في المحن بتكرر بالذل. وقرأ بعض المفسرين الولاية بكسر الواو بمعنى الحكم لله الحق، أي الملك لله والسلطان لله وحده، فهو كما قال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. قال تعالى: هو خير ثوابا أي جزاء، وخير عقبا أي أن الأعمال التي تكون لله عز وجل ثوابها خير وعاقبتها حميدة ورشيدة وكلها خير، بخلاف الأعمال على خلاف الشريعة، فبئس الأعمال وعاقبتها سيئة ونهايتها الهلاك. فعلا يا اخوان، دايما نقول اللي يمشي مع ربنا ما يخيبش، اللي يمشي مع ربنا ما يندمش، اللي يمشي في طريق ربنا. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا ضل ولا يشقى، فما يندمش ابدا، لان ربنا بيقول كده: والعاقبه للتقوى والعاقبه للمتقين. فطول ما انت ماشي مع ربنا وماشي في طريق ربنا مش هتخيب ولا هتندم، لكن اللي يمشي في طريق غلط هيندم وهيشرح، هيبقى في الدنيا. تلاقي اللي ماشي في البلطجه وسوء الخلق واللي في الادب مع الناس والكلام ده، الناس تكرهه، يموت موته سيئه، الناس تدعي عليه، الناس تتبسط في موته، واخد بالك؟ سبحان الله، ده الكلام ده في الدنيا، فكيف بالاخره؟ قال تعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال: رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم الله. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى ومنه وكرمه من تفسير هذه الآيات في قصة صاحب الجنتين. يبقى ذكر الدروس والعبر المستفادة من هذه القصة في هذه الصورة. نذكر بالفوائد السابقة ثم نضيف عليها. الفوائد السابقة في صفحة 59: في هذه القصة من الفوائد: واحد، الوعظ بقصص الماضين لأخذ العبرة والعبرة. طبعا الكلام هنقوله مجملا، لأن الكلام ده ذكرناه بالتفصيل، الوعظ بقصص الماضين لأخذ العبرة والعبرة، فأحسن القصص هذا القصص. الذي يريد أن يتعلم من الحياة يتعلم عن طريق هذا القصص اللي عنده عبرة وخبرة من هذا القصص. هذا أحسن القصص ما كان حديثا يختار. أما الذي أو الذي تظن أنها تتعلم من الأفلام أو أنها تتعلم من المسلسلات التركية أو غيرها فهذا هو الغباء بعينه، لأن فاقد الشيء لا يعطي. الناس كلها مشاكل وفضائحهم تملأ الجرائد والمجلات، فكيف نتعلم نحن منها وهم يحتاجون إلى من يعلمهم؟ فهذا هو القصد. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. اثنين، أن الله يبتلي العباد بالفقر والغنى. ثلاثة، أن كثرة مال الإنسان أو قلته لا تدلان على إكرام أو إهانة من الله تعالى. وقد ذكرنا قول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس الأمر كما تزعم. ليس كل من وسع عليه فقد رضي الله عنه، وليس كل من ضيق عليه فقد سخط الله عليه. قلنا الضابط في المسألة دي حالة الإنسان. إذا كان العبد صالحا طائعا فأعطاه الله من المال فأدى حق الله، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. أما إذا شغله المال عن الله ولم يؤدي حق الله فبئس هذا المال. أربعة، أن كثرة المال قد تؤدي إلى الطغيان. قال تعالى: كلا إن الإنسان لطغى أن رآه استغنى، فتراه يتكبر على عباد الله وربما يكبر بالله عز وجل كما فعل هذا الرجل. خمسة، إيمان المؤمن لا يتأثر بفقر أو غنى، وذلك لأنه يؤمن بقدر الله ويعلم أن الدنيا ليست مقياسا ويعلم أن نعمة الإيمان والحلم النافع والعمل الصالح نعمة لا تساويها نعمة. ستة، توحيد الربوبية يحمل على توحيد الألوهية. سبعة، دي كل دي بما مش مكتوب في المذكرة اللي عايز أكتبها. توحيد الربوبية يحمل على توحيد الإلهية، لأن الرجل المؤمن قال له إيه؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك إيه؟ رجل، لكن هو الله ربي ولا أشرك ربي إيه؟ أحد. هو دلوقتي بيستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإيه؟ الإلهية، يعني اللي خلق الذي خلق هو المستحق لإيه؟ لأن يعبد. مستحق لأن يعبد. سبعة، وفيها أن الاستدلال بأصل الخلق وأول الخلق على البعث بعد الموت، يعني الاستدلال بأصل الخلقة على أن الله قادر على أن يبعث الإنسان. قال له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك إيه؟ رجل. لأن الرجل لسه مش هيقول إيه؟ وما أظن الساعة إيه؟ قائم. فبينكر الساعة. هو بيقول له: لا، الذي خلقك قادر على تعيده. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو إيه؟ وهو أهون عليه. وكما قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال تعالى عن مؤمن آل ياسين، عن المؤمن في سورة ياسين، قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هنا استدل هنا بالعبادة، هنا أقصد بالخلقة بالخلق على العبادة. طيب دي الفوائد اللي في صفحة 59. نرجع للفوائد في صفحة 63. من فوائد هذه القصة المباركة الاعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعم دنيوية فألهته عن آخرة وأطغته وعصى الله فيه، أن مآلها الانقطاع، وأنه وإن تمتع بها قليلا فإنه يحرمها بعد ذلك. العبد اللي بينشغل بنعمة عن الله أو بتكبر بنعمة على عباد الله، ربنا يعاقب إيه؟ إن تسلب منه. أو زي ما احنا قلنا في الكلام إن يتذل بها والعياذ بالله. من فوائد هذا القصة أن العبد إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى مسديها، فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبذلك يكون شاكرا لنعمة الله وأيضا محافظا على النعمة، لأن قلنا إن الإنسان لو لم يفعل ذلك لربما زالت النعمة ممكن يحسدها. وفيها أيضا التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من الخير. يعني هنا لما الكافر استخر على المؤمن وعيره، فالمؤمن قال ايه؟ فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. خد بالك انت؟ فانت لما نفسك تشتاق لحاجه في الدنيا، لما نفسك تيجي تحسد واحد على شيء في الدنيا، على طول تذكرها باللي النبي كان بيعمله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه انما العيش عيش الاخره. انما العيش ايه؟ ها؟ عاش الاخر. الشيخ الشعراوي الله يرحمه لما راح بعض البلاد اظن انها امريكا، فلما دخل عند واحد غني جدا كان عازمهم، فدخل القصر بتاعه او الفيلا او الكلام ده، فالناس اللي معاه طبعا دخل بقى سجاجيد من اللي بتغرز ونجف مش عارف ايه وحاجات جامده يعني، فالناس اللي معاه قعد دماغهم اتلوح بدات تلف، فالشيخ الشعراوي عايز يفوقهم يدوهم قرصه كده، قال لهم هذا إعداد البشر للبشر، فكيف بإعداد الله جل وعلا خالق البشر وخالق كل شيء؟ فتذكر نفسك بدي، أنت لما تخش عند واحد كده وتتظاهر بحاجة واخد بالك، إنما العيش ساعتها بقى نفسك ترضى، نفسك إيه؟ ترضى. فالإنسان دايما يا إخوانا كده يذكر نفسه بالآخرة، وبذلك لا تطمع في شهوات الدنيا، ما تطمعش للدنيا، لأن أحيانا نفسك ممكن تميل للدنيا. لا، ما هو مكسور الخاطر مش المؤمن، المؤمن مفيش مكسور الخاطر. استحالة المؤمن يكون مكسور الخاطر. ما يبقاش مكسور، يبقى فقير بس ما يتكفرش. أذكر الحاج إبراهيم بس بقصة الواد الصغير ابن عمر بن عبد العزيز، واخد بالك؟ هو كان واد صغير بس كبير. كبير في كلام. لما امير المؤمنين عمر استقبل الوفود اللي دخلت هنيه بالعيد، وكان الاولاد الصغار يدخلوا يهنوه بالعيد، فابن امير المؤمنين دخل وعليه ثياب خلقه، عليه ثوب قديمه مرقعه، وهو مين؟ امير المؤمنين، مش رئيس جمهوريه مصر العربيه، لا ده البلاد كلها تحت ايديه. فالعيال داخلين بقى كل واحد لابس الحته الجديده، والواد ابن امير المؤمنين لبس الحتة المرقعة أو الحتة القديمة. فرآه عمر فأطرق برأسه وبكى، شاف ابنه بكى، فقام الولد اقترب من أبيه قال يا أبتي ما الذي أبكاك؟ قال يا بني خشيت أن ينكسر قلبك وأنت بين الصبيان. شوف العيال كل واحد لابس هدوم العيد وأنت لابس الهدوم القديمة والهدوم المرقعة. فقال أي كلمة جميلة أوي يا عم إبراهيم، فانت حسيت ان هو ما يتكسرش. قال انما ينكسر قلب من عصى مولاه وعصى امه واباه، اما انا فلا. قال له انا اتكسر عشان الدنيا؟ انا اتكسر عشان بنطلون ولا تشيرت؟ لا مش انا فلا. فالمؤمن قد يكون فقير لكن ايه؟ عزيز. الحسن البصري كان فقير وكان عالم، فلما بيسأله بيقولوا لماذا عزة؟ لماذا ايه عزة الحسن البصري دي؟ ده اصوله عبيد، اصوله موالي، الحسن دول كان اصوله موالي عبيد وارتقى. فقالوا لقد استغنى عن دنيانا واحتجنا الى دين، هو ده مصدر العزة. فالشاهد من الكلام ان الفايدة اللي احنا كنا فيها التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من الخير. لما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طلبن زيادة النفقة، قلوبهم راحت للدنيا شوية، إيه اللي حصل؟ النبي خيرهم قال لهم انا ما اقدرش اوسع عليه اكتر من كده. فخيرهم قال يا شيخ علاء ان كنتن تردن حياه الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وسرحكن صرحا جميلا. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا. شفت الكلام؟ فكل واحد فينا يتعلم الكلام ده وعلم زوجته الكلام ده وعلم ولاده الكلام ده. تعلم ولادك. يجي يقول لك يا بابا انا عايز وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز. قول له يا ابني سال الله يعطيك. سال الله يعطيك. علق رجائك في الله. ايه يا رب تقول لك عايزين وعايزين وعايزين وعايزين. سال الله يعطيك. اذا كان خيرا فيعطيك واذا كان شرا سيدفعه عنك. يبقى تسلي نفسك بهذه الطريقه وساعتها ترفق ما رضي هذا المؤمن. ما هو الغني دخل المؤمن تحت باطه وقال له تعالى اوريك تعالى اوريك العزبه تعالى اوريك العزبه. بعد ما قال له انا انا اكثر منك مالا وعايز ايه؟ بعدها على طول ايه ودخل ايه؟ فتحس له واخده تحت باطه وداخل عشان يوريله العزبه. السؤال بقى هل المؤمن اتكسر؟ هل اتأثر؟ ده بالعكس ده هو المؤمن اللي نزل عليه بالنصح بالنصح بالنصح. هو اللي تحس ان هو ايه؟ الجرع الثاني ده اتكلم كلمتين كده وخلص الموضوع. لكن المؤمن هو اللي نازل ايه؟ نازل عليه نصائح، الثاني ما سمعتلوش حس غير انت. فأصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها يا ليتني لم اشرك بربي. تحس ان واحد ايه؟ يبقى تسمع بس تسمع له كلمتين وهو بيتأنزح وبيفتخر ويتكبر وبعد كده كلمتين وهو ايه؟ بيتكسر ويتزين. ودي بتحصل زي احنا قلنا للغني المغرور الغني الغافل عن الله. اما الغني اللي ربنا اعطاله مال ويخدم به المسلمين ويؤدي حق الله ويتواضع لعباد الله دي ما يتلمش. دي تلاقي الناس تحبه والناس تدعي له ربنا يزيده. تلاقي الناس بتدعي له وتحبه ويقول لك يا اخي سبحان مهما ربنا يعطيه متواضع وبيعطف ويدي للناس وفتح بيوت فقراء ويتامى ومش عارف ايه. تلاقي كل الناس بتدعي بخلاف الاخر الذي لا يألفه احد. من فوائد الصورة من فوائد هذه القصة الكريمة وفيها وجه ثاني للمعنى لا دي هامش. طيب أربعة أن المال والولد لا ينفعان إلا ليعين على طاعة الله كما قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربتم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. خمسة من الفوائد الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيان وكفر سبب طغيانه وكفره وخسرانه خصوصا إن فضل نفسه على المؤمنين وفخر عليهم كما فعل هذا الرجل المؤمن عندما دعا على الكافر. الكلام ده اتكلمناه بالتفصيل لما قال ايه فعسى ربي ان يؤتيني ايه خير من ذلك. قلنا ان هو دعا عليه بزوال هذا المال. ليه؟ لانه ادى الى كفر فهو دعا عليه بمصلحته. زي ما احنا قلنا كده لما واحد يشوف واحد اتغير ونفسيته اتغيرت وبدا يتكبر مش عارف ايه يقول له يا اخي ده الحاجه دي كانت شؤم عليك يا اخي ربنا يديلها عنك. هو بدا عليه ليه؟ لمصلحته لمصلحته عشان يرجع تاني يعني. ستة أن ولاية الله وعدمها تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار حق الجزاء ووجد العاملون أجره. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. سبعة أن الافتخار بالعشيرة والمال والاعتماد على ذلك سبب الاستهزاء والهوان. ثمانية وفيها بيان ندم المفرطين بعد فوات الاوان وكيف انهم يرجعون الى الله عز وجل لما الرجل دي ندم ولكن ندم حيث لا ينفع الناس. تسعه الوعظ بضرب الامثال وقد سبق ذكر الراجح أن هذا الإنسان حقيقي وليس تحديدي. يعني ربنا يقول إيه؟ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهم إيه؟ جنتين. فدي فيها فايدة إنها الوعظ بضرب الإيه؟ الأمثال. والمثل ده حقيقي ليس تقديري، يعني القصة حصلت فعلا. بخلاف بقى مثلا في أمثال تقديرية، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا إيه؟ سلما لرجل، هل يستوان مثلا؟ دي مثل حقيقي ولا تقديري؟ دي تقديري، دي مثل مضروب، دي مثل تقديري. والأمثال اللي في سورة النحل دي أمثال إيه برضه؟ تقديرية، ده أمثال تقديرية، لكن دي مثل إيه؟ حقيقي، دي قصة حصلت فعلا. أيضا من الفوائد 10، على المؤمن ألا يستكين أمام عزة الغني الكافر، وعليه أن يداوم على النصح والإرشاد والتذكير بنعم الله تعالى. يعني أنت يا أخي يا مؤمن يا من تعتز بإيمانك، ما تخليش أرباب الدنيا يأثروا عليك. ساعات كده مثلا بتبقى قاعد في مكان وقاعدين إيه؟ كلام في الدنيا، كلام في الدنيا، كلام يأسي القلب. قاعدين بقى والفلوس والبورصة ومش عارف إيه ومش عارف وفلان وعلان، وقاعدين كل كلامهم مفيش فيه ذكر لله. خلاص انت بقى تقوم داخل انت في البوصة، انت قاعد لازمتك ايه؟ انت بتسمع كلام يخص قلبك. قول لهم يا جماعه خلينا هنا، يا جماعه كده صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدا انت تخش بقى تشتغل انت بقى تذكرهم بقى. واخد بالك؟ يقعد يقول لك الحل وما الحل واحنا حياتنا مش عارف ايه وبيه. قول لهم يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإنه حريم ألا تكثروا نعمة الله عليكم. يعني حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم خفضت له الدنيا بإيه؟ هذا تبدأ أنت تشتغل ده. لكن لو أنت فضلت ساكت قلبك هيتحك، قلبك هيقصر، هتقوم من القعدة دي وتقول يا ريتني يا ريتني ما حدث، وتلاقيك تأثرت نفسك مالك للدنيا، سوء ظن بواحد، واخد بالك؟ هتبص تلاقيك تعكيت. لكن لما تأثر وتنصح دي حاجة تانية. زي بيقول لك اهو: المؤمن لا يستكين أمام الغني الكافر، وعليه النصح والإرشاد والتذكير بنعم الله عز وجل. أيضا لا ينبغي لأحد أن يركن إلى الدنيا ولا يضطر بها ولا يثق بها، بل يجعل طاعة الله والتوكل على الله في كل حال نصب عينيه، وليكن بما في يد الله أوثق مما فيه، أوثق منه بما في يده. سبحان الله، فعلا يا أخي القصة دي تخليك ما تأمنش بالدنيا. ساعات الإنسان يفضل عامل أمان ويخطط لنفسه، ويجد سبحان الله فجأة يحصل حاجة تهدم له كل اللعب. لا، ان تجعل توكلك على الله، ان تجعل توكل الله ان تكون اوثق بما عند الله مما ممكن اللي في ايدك يخذلك، ممكن اللي في ايدك يخذلك، لكن اللي عند ربنا وثقتك في الله ما تخذلكش. شفت الراجل ده؟ الراجل ده بص للجنه بتاعته، انا محتاج حاجه؟ لما جه ذكره بالله كانه بيقول له: مش محتاج ربنا في حاجه، الجنة دي مش ممكن تروح، وما أظن الساعة قائمة. ولو فقال ودخل زيد وقال من نفسه: قال ما أظن أن تبيدها بإيه؟ أبدا. تحس إن الرجل ده إيه؟ واثق قوي باللي في إيده. فلما وثق قوي باللي في إيده اتزل من إيده من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. فأنت معنى الكلام إن أنت تكون واثق في اللي عند ربنا. 12، أن من قدم شيئا على طاعة الله وغفل به عن الله عذب به، وربما سلب منه معاملة له بنقيض قصده. من قدم شيئا على طاعة الله وغفل به عن الله، زي الرجل ده، الرجل ده كفر بربنا بسبب البستان، بسبب الجنة اللي كانت عنده. في إيه اللي حصل؟ ربنا بعذبه بها. حتى ربنا قال كده عن الكفرة: سنعذبهم بها في الحياة الدنيا. ممكن ربنا يعذب واحد بالفلوس، تعذب واحد، تعرف يعذب واحد بالفلوس ازاي؟ ان يفضل حريص عليها وخايف لحد ياخدها منه، وفجأة يدخل البورصة يقوم متبص خسارة، يجي له جلطة على طول، يبقى خسرها في البورصة وبقية الفلوس يصرفها على الجلطة. الكلام ده امتى يا اخوانا؟ بكرر اهو، لما ينشغل بالحاجة دي عن مين؟ عن الله. لكن حاجة ما شغلتكش عن ربنا، ربنا اعطاك من الدنيا انك الحمد لله تستقيم على طاعة الله، تؤدي حق الله، أنت بإذن الله في مأمن، لأنك تؤدي شكر نعمة الله عليك. 13 الواجب، أن الواجب قبول المصح، ولا سيما من المشفق، وأن عدم قبول النصيحة سبب للخذلان. لما تلاقي حد بينصحك لله احمد ربنا، لما تلاقي واحد بيحبك لله احمد ربنا، لما تلاقي واحد بيذكرك بالله احمد ربنا. ازاي يا ابني كده؟ الراجل المؤمن ده كان راجل مشفق، كان راجل عنده صدق، فبينصح الراجل الكافر وبذكره بالله، لكن ما لقاش من الراجل الكافر الا العناد، فكانت نتيجة العناد ايه؟ الدمار والخسران والندم. فانت دايما ما خاب من استخار ولا من استشار. دايما يبقى ليك ناس ينصحوك وذكروك وبصروك. ممكن تكون ماشي غلط، ممكن اكون ماشي غلط وانا مش واخد بالي، فدايما اسمع النصيحه. ما تفتكرش نفسك كبير على النصح، ما تتكبرش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبر قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. كلمة غمط الناس يعني ايه؟ افتقار الناس والذرائع. يجي واحد يقول له: انت ابن يومنا تنصحني؟ ما عادش الا انت تنصح. يقول له كده؟ يقول له: ما عادش الا انت تنصح. لا، خد النصيحة حتى لو من عدوك. ممكن عدوك يبصرك بعيوبك، الناس اللي حواليك بيضحكوا عليك، فممكن واحد بيكرهك يقول لك كلمة، الكلمة دي تفوقك. فمش عيب ان انت تقبل النصح، ومش عيب ان انت تطلب النصح من حد. العيب هو ايه؟ العيب هو ايه؟ ان انت تتكبر عن النصح، هو ده العيب. الراجل ده لما تكبر عن النصح ايه اللي حصل له؟ اتضمر، اتذل، وساعتها ما لقاش حد يقف جنبه، ما لقاش حد يقف جنبه. أخيرا في هذه القصة بيان عقيدة الكفران بنعمة الله وعدم شكر نعمة الله، وهو يعني العقيدة إيه؟ الحرمان من النعمة وزوال النعمة. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما يريد. فاللي في ايده نعمة يحفظها، في ايدك نعمة احفظها، احفظها بالطاعة واحفظها بالشكر، احفظها بالطاعة واحفظها بالشكر. وإياك إن أنت تعصي ربنا بنعمة، إياك، لأن اللي يعصي ربنا بنعمته بتزيل عنه، بتزيل. إذا كنت في نعمة فرعاها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما قلنا وبما سمعنا. الدرس الجاي درس مهم، عنوانه أمن مستقبلك. هنتكلم عن الدنيا وحقيقة الدنيا، والدنيا اللي ربنا ذكرها في القرآن ذكرها فين ومع إيه؟ وهنتكلم عن مستقبلك ومستقبل عيالك، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا إليكم بما قلنا.